بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا وراء أورهم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله خالق الحب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو Thank you. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا مترا ومن النخل من ضلعها كنوان دانية ومن النخل وجعلوا لله شركاء وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه شركاء سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى عما يصفون بديع وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا لا تدركه الأبصار وهو يدركه وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأضل وعلى النهار فأضاء أن تشرح بالقرآن صدورنا وتزيل فيه همنا وغمنا اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وهكذا وقت الإيمان والإسلام طفنا بحضراتكم في السماء الدنيا وكنا مع آيات الذكر الحكيم والتي تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية والدول الإسلامية وقارئ قناة الفجر والمقيم بمحافظة القاهرة تليفون 27 58 280